قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم. بقي الاحتمال الثالث وهو واقع لا محال، ان الله عز وجل يلبس هذه الامه شيعا. شوف اللبس، يعني كانهم في ظلام في تيه، يتفرقون ويختلفون ويكونون شيعا واحزابا، يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض، اي بالقتل في الحرب. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتان اخف واهون. فهذا الاختلاف الذي سيكون في هذه الأمة واقع لا محالة. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن مسعود أنه خطب الناس فقرأ عليهم هذه الآية، فلما قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: لو كان ذلك لهلكتم، أو من تحت أرجلكم، قال: كذلك لو كان ذلك لهلكتم، أو يلبسكم شيعا، قال: هذه واقعة وقعت فيكم وهي أشر الثلاث. خباب بن الأرق، هذا حديث عند النسائي في سند صحيح رضي الله عنه، قال: نظرت إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فصلى الليل كله فأطال، فلما أصبح سأل خباب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد صليت صلاة رغب ورهب، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم السابقة فأعطانيها. يعني خسف وخسف ومدح. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يهلك هذه الأمة بمثل ذلك، فاستجاب الله عز وجل له. وسألته ألا يسلط علينا عدوا من غيرنا فيستأصل شأفتنا ويستبيح بيضتنا، فأعطانيها. مفيش عدو يستأصل هذه الأمة لأن هي آخر الأمم. وسألته ألا يلبسنا شيعا وألا يذيق بعضنا بأس بعض، فمنعنيها. هذه الآية وهذا الحديث يدل على أن الاختلاف في هذه الأمة واقع لا محالة. هذا الاختلاف المذموم إنما هو كما يقول العلقمي، قال شيخنا أبو الطاهر التميمي وقد ألف جزءا في شرح حديث الإسراء، نحن نذكر في آخر الخطبة إن شاء الله، ألف كتاب في شرح هذا الحديث، فقال فيه أن هذا الاختلاف الواقع في الأمة ليس هو في أبواب الحلال والحرام، مش في أبواب الفقه، لأن الفقه بابه واسع، اختلف العلماء في أبواب الحلال والحرام، في أبواب الفقه، في أبواب الصلاة والزكاة والحج والطهارة ونحو ذلك، وكل هذا إنما هو من اختلاف التنوع، كل مأجور بإذن الله تعالى، لا يكفر بعضهم بعضا. وأما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في العقيدة، في أبواب الإيمان، في أبواب الوعد والوعيد، في ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأن أهل هذا الاختلاف يكفر بعضهم بعضا، ده كلام أبو منصور التميمي، معناه ان الاختلاف المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وانه واقع لا محاله في هذه الامه انما هو اختلاف في العقيده وليس في ابواب الحلال والحرام في ابواب الفقه. ولذلك كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة تلبيس إبليس ذكر أصول فرق الاختلاف اللي هو تفترق الأمة على 72 فرقة 72 في النار واحدة هي الناجية. أصول هذه الفرق في الاختلاف إن الأمة اختلفت في أبواب الأسماء والصفات إلى معطلة ومشبهة. شرح بسيط كده، أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته نحن نؤمن بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. هناك فرق نزهت الله عز وجل دار في خلدها أن إثبات الصفات لله عز وجل يقول أن لله يد مثلا، أن اليد هذه تشبه يد البشر فقالوا ليس له يد ولكن اليد بمعنى القوة أو القدرة، هؤلاء يسموا المعطلة. الذين شبهوا صفة اليد لله عز وجل بيد البشر هؤلاء هم المشبهة وكلاهم مخطئ. الصحيح في هذا الباب ببساطة أن نثبت لله عز وجل صفة اليد ونقول ليس كمثله شيء، يعني له يد ليست كأيدينا كما قال الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نثبت أن الله عز وجل مستوى على عرش في السماء كما ذكر الله عز وجل تعالى عن نفسه، لا نقول ونخوض في كيفية الاستواء، ليس كمثله شيء وكل ما دار في خلدك فالله بخلافه. اقترفت الأمة في باب الأسماء والصفات إلى مشبهة ومعطلة، وفي باب القضاء والقدر والوعد والوعيد إلى جبرية وقدرية، ناس ينفون القدر وناس يثبتون الجبر وأن الإنسان مسخر. والصحيح أن هناك أمورا أنت لا تعاقب عليها عند الله، كأنك تولد متى، تموت متى، شكلك كذا، حياتك كذا، أبوك كذا، هذه الأشياء لا تحاسب عليها فأنت مجبور عليها. وأما الأشياء التي تحاسب عليها عند الله عز وجل كالعبادات فأنت مخير فيها، الله عز وجل أهداك النجدين إما شاكرا وإما كفورا. اختلفت الأمة في حق الصحابة في حق علي إلى شيعة ومنصبة، قوم يغالون في علي وقوم يكفرون عليه ويحاربونه وهكذا. فهذه أصول الفرق لا يهمنا ذكرها، المهم نحن ازاي يكون اعتقادنا صحيح ونكون نحن من الفرقة الناجية التي قال على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أسباب الاختلاف الواقع في هذه الأمة؟ أولا اليهود والنصارى وأذنابهم، أول فتن وقعت في الإسلام كانت بسبب عبد الله بن سبأ، كان يهوديا من أهل اليمن أظهر الإسلام وأظهر التشيع وكان سببا في الفتن التي حدثت من قتل عثمان وعلي وهلم جرا. فاليهود لا يألون جهدا في الإيقاع بين طواف هذه الأمة إما بمن يدعي الإسلام وإما بأسلافهم المسلمين بأمور دينهم، الناس يهتمون بأمر معاشهم، بأمر الأكل والشرب، مع أن الله عز وجل تكفل بذلك لهم، ويتناسون ما خلقوا من أجله وهي عبادة الله عز وجل. من بداية الاستيقاظ حتى النوم وهم يلهثون خلف طلب الرزق، إلا من رحم ربي، يتركون تعلم أمر أمور دينهم. ومن حاول الطلب أخطأ في التلقي، يأخذ دينه من النت ومن الصحف ومن المجلات وغير ذلك، فيوقعونه في المحظور. هذه من أهم أسباب الاختلاف. كيف السبيل إلى النجاة؟ ومن هي الفرقة الناجية؟ يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الله عز وجل الهداية بأن يطابق إيماننا وإيمان غيرنا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يخاطب النبي ومن معه من القرون المفضلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هم دول القرون المفضلة اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في تنازع، في اختلاف، هم من الفرق الهالكة، فسيكفيكهم الله والسميع العليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي بإسناد حسن وشيخ الألباني: ليأتين على أمتي زمان يتبعون فيه بنو إسرائيل حذو النعل بالنعل، وده حرص البنطلونات المقطعة والهدوم مش عارف ايه والشرطات، ما هو ده اتباع سنن من قبلنا، تقليد أعمى، وهذا أخف التقليد. نحن نتكلم عن التقليد في أمور الدين وفي العقيدة. حتى إن أحدهم لو أتى أمه علانية لوجد من أمتي من يفعل ذلك، ألا وإن بنو إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. نحن ذكرنا أصولهم: شيعة وخوارج ومرجئة ومشبهة ومعطلة وهكذا، هذه أصول الفرق التي في النار. هي ليست مخلدة ولكنها تعذب في النار كأهل الكبائر. وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. ده حديث الترمذي، حديث ابن ماجه وغيره، هي الجماعة. مثل ما أنا عليه وأصحابي. من أراد أن يهتدي وأن يكون ممن ينجون في الآخرة من عذاب النار فليكن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جلس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا في الأرض، خطا مستقيما، وخط خطوطا متعددة عن يمينه وشماله، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. لما سئل ابن مسعود عن هذه السبل قال على رأس كل طريق شيطان معه جواد يدعو الناس إلى الدخول من طريقه، فمن أجابه ركب الجواد فانتهى به إلى النار. وأن الصراط المستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أوله وآخره في الجنة. إذا خلاصة الكلام أن الافتراق في أبواب الإيمان وفي أبواب العقيدة افتراق مذموم، وهو واقع في هذه الأمة لا محالة. كيف ننجو أن يوافق اعتقادنا ما كان عليه اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عز وجل عليهم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ماذا نفعل لكي ننجو وألا نكون من هذه الفرق المذمومة؟ أولا علينا بطلب العلم الشرعي، لا بد أن يكون الدين هو أول اهتمامنا. طلب العلم، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن، تفسير القرآن، البحث عن سير الصالحين. ثانيا أن نبتعد عن الابتداع في الدين. ثالثا أن نتبع السلف الصالح. لما نتكلم عن السلفية وهم يهاجمون السلفية ولا يعرفونها، السلفية ليست منهجا ولا جماعة، إنما هي فهم للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نحن نريد أن نكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لسنا بجماعة، احنا عايزين إيماننا عقيدتنا موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. مش معنى السلفية الرجوع إلى حياتهم الدنيوية نترك مظاهر الرقي والتقدم، لا، ليست هذه السلفية، إنما نتكلم عن الدين، عن الاعتقاد، عن العلم والعمل. لابد أن يوافق هذه الأمور ديننا يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ولي لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعد فيه أهل طاعتك ويزال فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.